وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. والشرع ورد بعصمة هذه الأمة، والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان، ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح. فإن قلنا اقتراض العصر شرط، فيعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد، فلهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم. والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه. وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من الأدلة ما يكون مجملا وما يكون مبينا. والمجمل هو اللفظ الذي يحتاج إلى إيضاح ويحتاج إلى تفسير. فمثلا أجملت الآيات التي في الأمر بالصلوات، ما ذكر إلا بعض الأركان، ذكر القيام وقوموا لله قانتين والركوع والسجود، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ولم يذكر عدد الركعات ولا عدد السجدات، ولم يذكر ما يقال في الأركان، ما ذكر تسبيح الركوع وتسبيح السجود والدعاء بين السيدتين والثناء بعد الرفع من الركوع، فيسمى هذا مجملا. وقد بين في السنة، بينت السنة هذا الإجمال، فأصبح هناك إجمال وهناك بيان، بينها النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد أمره الله بالبيان. قال الله تعالى إنا أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فبين ذلك بقوله وبينه بفعله، فكان هناك إجمال وهناك بيان. وقد يوجد أيضا في الآيات المجملة ما يبينها من الآيات الأخرى، وذلك يظهر بتتبع الأدلة. يقول الإجمال المجمل ما افتقر إلى بيان، يعني ما يحتاج إلى إيضاح وبيان، والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، بعدما يكون مشكلة لا يدرى كيف يطبق وكيف يعمل به، يبين بنص آخر واضح يظهر منه كيفية العمل به. فمثلا ذكر الله تعالى حد الزنا بقوله فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ثم جاءت السنة ببيان هذا الجلد الذي هو الجلد بالسياط والذي هو الجلد الشديد، أخذ من قوله لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. فهذا مجمل ومبين، مبين إلى العقوبة المجملة في سورة النساء في قوله واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فهذا مجمل تبين في الآية الأخرى وهو الجلد، وبين أيضا في السنة أنه الجلد والتغريب. هذا مجمل ومبين بدل ما كان مشكلا لا ندري ما كيفية الإمساك وإلى متى. كذلك بينت المواريث بعدما أجملت، ذكر الله الإجمال في قوله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. هذا نص مجمل لا يدرى ما مقدار ذلك النصيب. بعد ذلك جاءت الآيات ببيانه، فبين نصيب الأولاد للذكر من حظ الأنثيين، وبين نصيب الأبوين لكل واحد منهما السدس، وإذا لم يكن غيرهما فلأهل الأم الثلث، وبين نصيب الزوج والزوجة مع الولد ومع علم الولد، وبين نصيب الإخوة وبين نصيب الإخوة من الأم. فأصبح مبينا بعدما كان مجملا. هذا المجمل كان لفظا مشكلا لا يدرى كيفية العمل به، فالبيان أخرجه من الإشكال إلى التجلي. ذكروا أن الأدلة إما أن تكون نصوصا أو تكون ظواهر. النص عرفه بأنه ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، هذا يسمى نص. يعني في الآية نص على كذا وكذا، لا يمكن ولا يحتمل صرف ذلك النص إلى معنى آخر. فآيات الأحكام الغالب أنها لا تحتمل إلا معنى واحدة، وإن كان هناك من يتأول تأويلات بعيدة كالصوفية. وكذلك آيات الصفات لا تحتمل إلا معنى واحدة، وإن كان هناك من يصرفها عن ظاهرها كالمعتزلة. ذكر أن الصوفية غلاتهم وكذلك الفلاسفة أنهم يقولون إن الصلاة التي في قول حافظ على الصلوات المراد بها اتصال القلب بالقرب وليست القيام القعود والركوع والسجود. هؤلاء تكلفوا وأبعدوا النجعة ويقولون إن الصيام الإمساك عن فضول الكلام، وهذا أيضا صرف لللفظ عن ظاهره، نص في قوله كتب عليكم الصيام، لأن الله قال ثم أتم الصيام إلى الليل، وهؤلاء أبعدوا في تأويله. وكذلك يقولون إن الحج هو سفر القلوب إلى علام الغيوب، وليس المراد السفر إلى مكة وأداء المناسك. هكذا يدخل في ذلك أيضا تأويلات المعتزلة، إذا قالوا ثم استوى على العرش يعني استولى، هذا تأويل بعيد. إذا قالوا وسع كرسيه السماوات والأرض فقالوا الكرسي العلم، هذا تأويل بعيد. فسروا العرش بالملك استوى على الملك، هذا تأويل بعيد. الآيات نص لا يحتمل إلا معنى واحدة، فهذا من صرفه عن ظاهره فقد أبعد. يعرفون النص بأنه ما تأويله تنزيله، تأويله تنزيله، لا حاجة إلى التأويل. رأينا بعض المتكلفين يؤولون حتى القصص ويقولون إنها خيالية، وهذا بلا شك تكلف. النص تأويله تنزيله، إذا سمعنا قوله أقيم الصلاة لا نصرفها بل نقول إقامتها فعلها، إذا سمعنا آت زكاة نحملها على أن المراد زكاة الأموال إلا أنها زكاة الأعمال كما يقول هؤلاء المتأولون. يقول إن النص مشتق من منصة العروس وهو الكرسي الذي تجلس عليه لتتميز، نص يعني تميز وظهر، فالنصوص الأدلة الواضحة. ذكر بعد ذلك الظاهر والمؤول، يقال ظاهر الآية كذا ويمكن أن تؤول بكذا، ظاهر الحديث كذا وكذا. ظاهره يعني المتبادر منه الذي يفهمه السامع، مجرد ما يسمعه يقولها يظهر لي كذا وكذا. فالظاهر ما احتمل أمرين، أحدهما أظهر من الآخر، ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر دليلا. هكذا، وحينئذ العمل بالظاهر، يعني نقول إنه إذا ظهر من الآية كذا فلا يجوز، لا يجوز تأويلها، ولا يجوز التكلف في صرفها. وكذلك الآيات خلافا لأهل الصرف والتكلف الذين يقولون في قوله أأمنتم من في السماء أي من في السماء أمره، ويقولون هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلال، يقولون أن يأتي أمره. هذا خلاف الظاهر. وكذلك يؤولون الغضب بأنه الإرادة، الغضب عندهم بحق الله إرادة الانتقام، والرضا إرادة الإنعام، والمحبة إرادة الخير. هذا كله تأويل وصرف لللفظ عن ظاهره، فالظاهر هو الذي يحتمل أمرين، ولكن أحدهما أظهر من الآخر. وإذا كان كذلك فإننا نحمله على الظاهر ولا نتكلف ونحمله على محمل بعيد. والذين يؤولون الظاهر بالدليل يقولون في التأويل إنه صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، يعني يقترن بذلك المرجوح. هكذا فقد تسلطوا بهذا التأويل على أدلة النصوص التي تدل على إثبات الصفات ونحوها. فتسلط الأشاعرة على تأويل صفة المحبة والرحمة والعجب والكراهية والبغض والغضب وما أشبهها، وتسلط على صفة اليد، قالوا يد الله نعمته، والوجه وجه الله ذاته وما أشبه ذلك. ثم تسلط المعتزلة أيضا على تأويل السمع والبصر والكلام والقدرة والإرادة والحياة وما أشبهها، فصرفوها عما تدل عليه من إثبات الصفات. ثم توسع بعدهم الفلاسفة فتأولوا نصوص الوعد والوعيد والبعث والنشور والميزان والحوض والصراط والحساب والصحف ونحوها. ثم تسلط أيضا المعتزلة المتصوفة وكذلك الباطنية ونحوهم على تأويل وصرف آيات الأحكام، فكان ذلك فتح باب لإبطال الشريعة. ذكر بعد ذلك الأفعال، ويراد بها الاستدلال بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم على الأحكام. يعرفون السنة بأنها قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره، فأقوالها التي تكلم بها من السنة، وكذلك أفعالها التي فعلها على أنها قربة وعبادة، وكذلك تقريره. إذا أقر أحدا على فعل يفعل ورآه وعلم به فإن إقراره من السنة، وقد تجتمع في حكم واحد أو في عبادة واحدة. مثال ذلك السنة التي قبل المغرب، ركعتين قبل المغرب ثبتت بالقول، قول خاص وقول عام. فالقول العام قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، فيدخل في ذلك ما بين أذان المغرب وإقامة المغرب. والخاص ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين. ثم قال في الثالثة لمن شاء، كراهة أن يعتقدها واجبة. ثبتت بهذا القول وثبتت بالفعل، قد روي أنه صلى الله عليه وسلم صلاهما، صلى ركعتين بعد الأذان، ثم ثبتت بالإقرار في حديث أنس كان الصحابة إذا أذن المؤذن لصلاة المغرب يقومون يصلون ركعتين، يقومون كلهم حتى إذا دخل الداخل ظن أن الصلاة قد أقيمت من كثرة من يصليهما. إذا دخلوا إلى الصف كله قائم يصلون هاتين ركعتين، والنبي صلى الله عليه وسلم يراهم ويقرهم على ذلك. فثبتت بالقول والفعل والإقرار، فهذا فعل من الأفعال يعتبر من السنة. يقول فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غير ذلك، فإذا كان على وجه القربة والطاعة فإنه عبادة وإنه مشروع. مثال ذلك تهجده بالليل وطول قيامه وطول تطويله لأركان الصلاة، يعتبر هذا من السنة. وكذلك خروجه للغزو وجهاده بنفسه يعتبر هذا من سنته وشريعته. وهكذا أيضا صيامه، سرده للصيام وسرده للإفطار تطوعا، وهكذا أيضا كثرة نفقته وكونه يجود وينفق بما عنده ولا يدخر لنفسه ولا للغد شيئا إلا ما ندر. كذلك أيضا عمله في المناسك يعتبر أيضا من سنته، وكذلك بيانه للصلاة يعتبر من سنته، يعني بيانه للفريضة بأفعاله، كونه يطمئن في ركوعه وسجوده ويطيل في قيامه، وكونه يمد الركعتين الأوليين من الظهر ويحذف في الأخريين من الظهر والعصر، وكونه يجهر في المغرب والعشاء والفجر ركعتين الأولتين ويسر في الظهر والعصر وفي الأخيرة من المغرب والأخيرتين من العشاء. هذه أفعال على وجه القربة والطاعة، فهذه تعتبر من السنة يقتدى به فيها. وإذا دل الدليل على أنها مستحبة وليست واجبة فإنها تكون الحال هذا من المستحبات، وإذا دل الدليل على أنها واجبة كقوله صلوا كما رأيتمني يصلي، خذوا عني مناسككم، فإنها تكون من الواجبات. فمثلا قد يدل الدليل على أنها مستحبة كونه صلى الله عليه وسلم لما أراد الإحرام تطيب، هذا من السنة ولكن لا يصل إلى الوجوب. لا يجب على كل من أراد يحرم أن يتطيب في شعره مثلا وفي يديه وفي لحيته، إنما فعل ذلك لأنه علم أن مدة الإحرام سوف تطول، لأنه أحرم 15 يوما وهو باق على إحرامه. ولكن إذا أراد أحد أن يتطيب عقوبة إلى الإحرام قبل عقده فإنه جائز، وكذلك كونه تطيب قبل أن يطوف بعدما رمى وحلق فإن ذلك أيضا من السنة ولكن لا يدل ذلك على الوجوب. وكذلك لزومه لتلبية التي اختارها لا يدل على وجوبها، لأنه سمع الصحابة يغيرون ويزيدون وينقصون، فهذا أيضا لا يدل على الوجوب لتلك العبارة. كذلك سائر أفعاله التي يتقرب بها، يعني إطالة الدعاء، كونه يكثر من الدعاء وكونه يكثر من ذكر الله، هذا أيضا من سنته يقتدى بها، ولكن لا يدل ذلك على أنه ضرب ولا على أنه يجب على الأمة أن يفعلوا كل ما فعل من هذه الأذكار، وإنما يدل على شرعية ذلك وسنيته. وأما إذا دلت القرائن على أنه ليس للوجوب وأنه ليس بعبادة فإن ذلك يدل على الإباحة، وقد يدل أيضا على الأفضلية كأكله ونومه ومشيه، وكذلك مجالسته وكيفية جلوسه وما أشبه ذلك، هذه تفعل بحكم العادة، يفعلها قبل أن يكون أن ينزل عليه الوحي، ويفعلها الناس ونحوهم، تعتبر هذه من العادات لا من العبادات. ولكن قد تدل أفعاله على أفضلية تلك الحالة، فكونه مثلا يأكل بثلاثة أصابع قد يقال لا يدل على الوجوب ولكن يدل على الأفضلية، وكونه إذا أكل التمرة وأخرج النواة من فمه يمسكها بإصبعين السبابة والوسطى لا يدل ذلك على وجوب ذلك، وإنما هذا من حكم العادة، كونه يختار أن يجلس القرفصة، يجلس على أليتيه وينصب ساقيه، هذه جلسة عادية لا تدل على الوجوب ولكن تدل على الإباحة ونحوها. كونه إذا مشى فكأنما ينحدر من صبب، هذا من العادات إلا من العبادات. كونه إذا التفت التفت جميعا يعني بوجهه وبدنه، هذا من العادات إلا من العبادات. قد يدل على استحباب بعض الأشياء، كونه مثلا ينام على جنبه الأيمن، هذا قد يدل على أفضلية ذلك ولا يدل على الوجوب. وكذلك كونه يجلس على الأرض دائما لا يدل على منع الجلوس على الفرش ونحوها وأشباه ذلك. فنقول إن أفعاله الأصل فيها أنها من العذاب، لا أنها من العبادات دائما إلا إذا كانت من القربات. يقول فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة كالصلاة والصدقات والصيام والحج ونحو ذلك نوافلها أو غير ذلك، فإن دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص، وإن لم يدل على الاختصاص فلا يخصص به، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم قد خصه الله بخصائص أشهرها إباحة نكاح أكثر من أربع، جعله الله خالصة وخاصة به في قوله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين، قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم، يعني المؤمنون والأمة تحدد الله إلى الرجل نكاح أربع، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإن من خصائصه الزيادة على الأربع حيث اجتمع عنده تسع، فهذا دليل على أن له خصائص. وقد ذكر العلماء خصائصه صلى الله عليه وسلم وأفردها السيوطي في كتاب الطبع في مجلدين الخصائص النبوية، وذكرها البيهقي في سننه السنن الكبرى في أول كتاب النكاح، ذكر خصائصه واستوها نحو ست صفحات كلها في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وتبعه على ذلك الذين يتوسعون في الكتب مثل البهوتي في كتاب كشاف القناع، وهو كتاب حنبلي لما أتى على كتاب النكاح ذكر خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وكتب ذلك في نحو أربع صفحات كبار. يقول مثلا إن من خصائصه ما أباح الله له من تعدد الزوجات إلى هذا العدد، وإن من خصائصه مثلا الصلاة في أوقات النهي مع أنه قد نهى عن ذلك، وكذلك من خصائصه ما ميزه الله تعالى به من هذه المعجزات التي أجراها على يديه وكانت من خصائصه، الحاصل أن له خصائص، فإذا دل الدليل على أن هذا الفعل لا يقتدى به فيه فإنه يكون خاصا به، وإلا فإن الأصل فيه أن أمته تبع له، والدليل قول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، الأسوة القدوة أي اقتدوا به فيما يفعله، فإن كان عبادة فافعلوها على وجه الاحتساب يعني تقربوا بها، وإن كان عادة فافعلوها على وجه الإباحة من غير إلزام، يحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا يعني الأفعال التي يفعلها على وجه القربة هل هي واجبة على الأمة أو مستحبة؟ ففي ذلك قولان. ومن العلماء من يتوقف، والأولى أن كل فعل يحكم عليه بما يناسبه، فيبين ما يكون فيه الأمة أسوة له ويتبعونه في هذا الفعل، وما ليس كذلك. ومعلوم أن قد وردت أدلة توضح أن هناك أفعال تفعل بحكم العادة فتدل على الإباحة، وأخر تدل على العبادة فتفعل على أنها عبادة، ولكن الأغلب أنها إذا كانت في الزوائد على الفرائض أنها نوافل، وأن الأمة يندب أن يمتثلوا ما أو يقتدوا به من غير وجود. فإذا علمنا أنه يصلي كل ليلة تهجدا نحو 6 ساعات أو 4 ساعات أو نحوها، لقول الله تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل، يعني قريبا من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، لا يدل ذلك على وجوبه على أفراد الأمة، لأن الله قال طائفة من الذين معك، فدل على أنه ليس كل الأمة يفعلك هذا الفعل. ولما أن بعض صحابته أرادوا أن يشددوا نهاهم عن ذلك، الذين قالوا أو قال أحدهم أنا أقوم الليل ولا أنام، قال الثاني أنا أصوم ولا أفطر أبدا، وقال الثالث أنا لا أتزوج النساء، أنكر عليهم وقال إني أتقاكم وأخشاكم لله لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي وليس مني، فدل على أن أفعاله هذه إنما هي لبيان ما يجب الاقتداء به وما لا يجب، والإنكار على من تشدد أو شدد على نفسه. فالحاصل أن أفعاله صلى الله عليه وسلم إن كانت بيانا للطاعات وبيانا لمجمل ما أثبت في القرآن كبيان الصلاة وبيان الحج فإنها دالة على الوجوب، وأما إذا كانت من نوافل العبادة فإنها دالة على النادر، كونه صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر 4 أو 2 ركعات، يصلي بعدها 2 ركعات، يصلي أيضا بعد المغرب 2 ركعات، وبعد العشاء 2 ركعات، وقبل الفجر 2 ركعات، هذه أفعال تحمل على النادر، أي أنها مستحبة لا تصل إلى الوجود. وهناك من يتوقف في بعض الأفعال ويقول لا نجزم بأنها واجبة ولا أنها مستحبة ولا أنها مباحة بل نتوقف فيها. والصواب أن يحكم على كل فعل بما يناسبه، وأن يفرق بين العادات وبين العبادات، وأن تعرف النوافل بأنه يجوز تركها في بعض الأحوال، حيث أنه كان إذا سافر ترك النوافل إلا سنة الفجر، وحيث أنه رغب فيها بقوله صلوها ولو طردتكم الخيل، وحيث أيضا أنه كان يصلي الوتر على راحلته بالسفر، فكل ذلك دليل على أنها من المستحبات. ذهب بعضهم إلى وجوب الوتر واستدلوا ببعض الآثار، والصحيح أن الوتر كسائر النوافل من المستحبات لا من الواجبات. يقول: إذا كان على وجه غير القربة فيحمل على الإباحة بحقه وحقنا. إذا كان على غير وجه القربة، يعني على وجه العادة، فإنه يحمل على أنه مباح، إلا على أنه من الواجبات لا في حقها ولا في حق الأمة. ويعم ذلك الأفعال العادية التي كان يفعلها بحكم العادة، ويفعلها الناس في كل مكان وكل زمان. فمثلا أكثر ما كان يلبس إزار ورداء كلباس المحرم، فهل يقال إن هذا من السنة أو نقول هذا من المباح؟ كذلك كونه يلبس الإمامة ويجعل لها لؤابة، يقولون هذا من العادة ودال على الإباحة، وإن كان بعض العلماء قال بسنيتها وأنكر ذلك بعض العلماء. يقول بعضهم إن الإمامة لبسها من هديه في العادة المعلومة التبيان مثل الإزار وكالرداء ونحوه، يعني لبسه للإزار ولبسه للرداء عادة لا يقال إنه عبادة. وكذلك مثلا تربيته لرأسه لشعر الرأس، هذا من العادة، ولو كان عبادة لما حلقه ولما قصره، فكان يعتني به وكان يرجله ويدفنه ويسرحه، فهل ذلك على وجه العبادة؟ هذا على وجه العادة. وقد يفرق بين بعض العادات إذا دل الدليل على وجوبها، فكونه صلى الله عليه وسلم كان كثيف اللحية أو كان كث اللحية، هذا يعني إعفاء اللحية واجب، وذلك لأنه تأيد بالقول في قوله أعفو اللحى أو قص الشوارب وأعفو اللحى. فالذين يقولون إن هذا من العادات وأنه ليس واجبا على الأفراد أن يوفروا، نقول لو كان ذلك مجرد فعل لأمكن، وأما حيث جاء القول الكلام الصريح الموجه إلى الأمة فإنه يدل على وجوب الإعفاء، ولم يرد ذلك في إعفاء شعر الرأس، دل ذلك على أنه من جملة العادات، أن الناس كانوا يربون غالبا شعر الرؤوس ولكنهم أيضا يقصرونه. وأما في حق النساء فإنه من السنة يعني تربية المرأة لشعر رأسها ولا تقص منه وتعتني به وتجعله ضفائر وذوائب، ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم أدرك نساء زمانه وأن على ذلك ومدحهن على ذلك ومنعهن من الحلق في الإحرام، وجعل الحلق الذي دعا لأهله خاصا بالرجال، فدل على أن هذا من السنة، يعني تربية النساء لرؤوسهن. والأمثلة على ذلك كثير. من الأدلة الإقرار، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على الفعل، فإنه إذا فعل وأقره دل على أنه من سنته. في حديث عمران أو في حديث عمرو بن العاص أنه صلى بقومه وهو جنب متيمما لشدة البرد، فاشتكوه على النبي صلى الله عليه وسلم، اعتذر بأني خشيت على نفسي، وقرأ قول الله تعالى لا تقتلوا أنفسكم لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، فيعتبر هذا من سنته، وذلك لأنه أقره ولم ينكر عليه، وذلك لما اعتذر به من شدة البرد. وكذلك ذكرنا قريبا إقراره للصحابة يصلون ركعتين قبل المغرب، فإن هذا أيضا من السنة. وأفعال الصحابة التي كانوا يفعلونها ويعلموا بها تعتبر من السنة أو تعتبر من الإباحة، أي مما يدل على أن هذا مباح وليس بممنوع. هكذا إقرار صاحب الشريعة على الكون الصادر من أحد هو قول صاحب الشريعة، فإقراره على الفعل كفعله إذا أقرهم على كلام فإن ذلك من قوله كأنه قال ذلك، وإذا أقرهم على فعل اعتبر كأنه فعله. كثيرا ما يتكلم بكلام ثم يضيف بعض الصحابة إليه شيئا فيكون إقراره له كأنه من كلامه. وكذلك أيضا يفعلون فعلا ويقرهم على ذلك، أما إذا أنكر عليهم فإنه يدل على إنكار ذلك الفعل. لما أن معاذا أطال القراءة في صلاة العشاء فقرأ سورة البقرة دل إنكاره عليه أنه ليس مشروعا وأن عليه أن يرفق بالمصلين ولا يشق عليهم. ولكن بقية الأئمة أقرهم على ما يقرؤون به وعلى صلاتهم، وكذلك أكرهم على الأقوال التي لا محذور فيها. يقول: ما فعل في وقته بغير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. من ذلك ذكر جابر